سورة ياسين والصافات آئم فافتحا خفف ذكرتم وصيحة وواحدة كانت معا فارفع العلا ونصب القمر إذ طاب ذرية تجمعا حما يخصم نسك ألكسر فتنحلا وشدد فشا واقصر أبا فكيه نفا كيه ضم با جبلا حللا مثقلا يهن انكوس افتح ضم خفف فدا وحط لينذر خاطب يقدر الحق في حولا وطاب هنا واحذف لتنوين زينة فينا وسكنا أو أدوى كالبز أوصلا تناصر تتلظى طوى يزف ففافتح فاتا والله رب صيبا حلا ورب وائل ياسين كالبصر أدوى كالمدين حلا وصل اصطفى أصله اعتلا